بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة هود، وهذه السورة الجليلة تشتمل على مواضيع عديدة. أولا، التنويه بشأن القرآن، وفي هذه السورة الأدلة على أنه من عند الله تعالى. ثانيا، بيان أن الله سبحانه وتعالى مطلع على سرائر الخلق وضمائرهم، وأنه سبحانه وتعالى ضمن الأرزاق للمخلوقات. ثالثا، إثبات البعث والجزاء والحساب والقصاص. رابعا، بيان أحوال الناس في الشدة والرخاء. خامسا، تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته عما يقوله المشركون وما يقترحونه من آيات. سادسا، بيان حال فريق الكافرين وفريق المؤمنين وضرب المثل لهما. سابعا، ذكر بعض قصص الأنبياء وتفصيل بعض أحداثها وما جرى لهم مع أقوامهم، ومن ذلك قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثامنا، الإرشاد إلى ما يوجب السعادة، وأعلى ذلك هو الاستقامة، الاستقامة على دين الله تعالى، ومن ذلك عدم الركون إلى الظالمين، وأن سبيل ذلك هو إقامة الصلاة، الإقامة الحقيقية. ثامنا أو تاسعا، بيان الفائدة من القصص وذكر أنباء الرسل، وفي ذلك تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت لكل داعي. عاشرا، ختمت السورة بالأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، فالإنسان مأمور بأن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يتوكل عليه سبحانه وتعالى. وهذا المقطع الأول من مقاطع السورة، وهي ثمان آيات في هذه السورة الجليلة. ولما ختمت سورة يونس عليه السلام بالحث على اتباع الكتاب ولزومه والصبر على ذلك، ذلك من مرائر الضير المؤدية إلى مفاوض الخير، ابتدأت هذه السورة بوصفه بما يرغب فيه، فقال بعد الإشارة إلى إعادة القرع بالتحدي على ما سلف في مثل سورة البقرة في قوله سبحانه ألف لام ميم، وقد تقدم الكلام عليها هذه الحروف أنها انتصار للقرآن الكريم. ألف لام راء، تبدأ هذه السورة بهذه الحروف ألف لام راء، فهي انتصار للقرآن الكريم بأن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وأن على الجميع أن يؤمنوا بهذا القرآن، ومن كان مكذبا لهذا القرآن بأنه من عند الله فليأتي بمثله. كتاب، يقول ابن جزي، يعني القرآن، وهو خبر ابتداء مضمر، أي هو كتاب عظيم جامع لكل خير مانع عن كل شر. ثم وصفه بقوله أحكمت، يقول ابن جزي أي أثقنت، فهو من الإحكام للشيء. ومما لم يذكره ابن جزي ولا بد من ذكره آياته، أي أثقنت إثقانا لا نقص معه، ولا يستطيع غيره نقص شيء منها، ولا الطعن في شيء من بلاغتها أو فصاحتها بشيء يقبل. ولما كان للتفصيل رتبة هي في غاية العظمة، أتى بأداة التراخي فقال ثم فصلت. يقول ابن جزي قيل معناه بينت، وقيل قطعت سورة سورة. وثم هنا ليست للترتيب في الزمان، وإنما هي لترتيب الأحوال، كقولك فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل، هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. ومما ننقله من كتب التفسير أسند الطبري عن الحسن في قوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، قال أحكمت الأمر والنهي، بمعنى أحكمت بالأمر والنهي، وفصلت بالثواب والعقاب، أي إن الأمر والنهي محكمان، وأن بيان الثواب وبيان العقاب الأمر محكمة من لدن، أي نزلت آياته محكمة مفصلة كحال كونها مبتدأة من إله حكيم خبير، حكيم أي بتدبير الأشياء وتقديرها، خبير أي بما تؤول إليه عواقبها. قال ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله تعالى والمعنى أن القرآن كتاب من عند الله، فلماذا يعجب المشركون من ذلك ويكذبون به؟ أن لا تعبدوا إلا الله. لو أتأمل هذه الآية العظيمة كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني لأجل أن ترغب أنت وتجعل وقتك مع القرآن وتحفظ القرآن وتجتهد في حفظه، أحكمت أي نظمت نظما يعني رصينا محكما لا يقع فيه نقص ولا خلل، كل بناء المحكم المرصف. وهنا أحكمت الإحكام عبارة عن منع الفساد من الشيء، يعني بمعنى يعني أحكم الأمر يعني إحكاما، فأحكم الله آيات القرآن من الدخل والخلل والباطل. كتاب أحكمت آياته أي لم تنسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع السابقة، نعم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أي ثم فصلها بالأمر والنهي كما نقلنا عن الحسن، وذلك أن إحكام الشيء إصلاحه وإتقانه، إذن هي محكمة أحسن الإحكام، ثم مفصلة أحسن التفصيل، نعم. وربنا جل جلاله قد أحكم القرآن، بمعنى هذا القرآن أتقن الله آياته فلا خلل فيها ولا باطل ولا تناقض، ثم بينت بالأخبار السابقة والأحكام العاجلة من أوامره ونواهيه، والآيات فيها المعنى كثيرة، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وفي سورة النحل ربنا قال تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، نعم. وهنا فصلت، ولكن مفصل من القرآن السبع الأخير، نعم، من لدن حكيم خبير. الخبير اسم من أسماء الله الحسنى، ومعنى لفظ الخبير العليم بالشيء، نعم، العليم بالشيء على سبيل الشهود والحضور، نعم. فربنا جل جلاله خبير من لدن، وهنا لدن ظرف بمنزلة عنده، نعم، إلا أنه أقرب من عنده وأخص منه، من لدن حكيم. الحكيم من أسماء الله الحسنى، ومعنى اسم الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ويختار أفضل الأشياء وأتقنها وأوضحها، ولذا هذه الأشياء الأمور يعني تعطي أحسن نتائج. إذن إحكام آيات القرآن إحكامها من خلل يكون فيها أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قبله، أما تفصيل آياته فإنه تمييز بعضها من بعض بالبيان، كما يعني كما أنها مبينة وموضح وظاهرة، وفيها بيان الحلال والحرام. أن لا تعبدوا إلا الله، يقول ابن جزي أن لا تعبدوا أن مفسرة، ثم قال وقيل مصدرية في موضع مفعول من أجله أو بدل من الآيات، أو يكون كلاما مستأنفا منقطعا عما قبله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك قوله إنني لكم منه نذير وبشير، هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله سبحانه وتعالى. وابن جزي يعني لا يطيل، ولكنه يأتيك بالقول الجميل. قال البقاعي ولما كان إرساله لأجل رحمة العالمين قدم ضميره فقال لكم منهم، حتى تقف عند كل لفظة لكم منهم. إذن نذير وبشير، النذارة ترجع إلى طلب ترك عبادة غير الله بطريق النهي، والبشارة ترجع إلى طلب عبادة الله سبحانه وتعالى، البشارة ترجع إلى طلب عبادة الله بطريق الاستثناء. نعم، إذن هكذا هذه الآية الكريمة فيها أن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى وأرسل رسوله بديرا، يعني نذيرا وبشيرا، لأجل ماذا؟ لأجل أن يعبد الناس ربهم العبادة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه، وبشير بالثواب إن أطعتموه. ومناسبة هذه الآية أن هذا تفسير وبيان لأول ما أحكمت وفصلت به وله الآية، وهو أن تجعلوا عبادتكم لله وحده لا تشركوا به شيئا. أن لا تعبدوا إلا الله، أي لا تجعلوا أي عبادة من عبادتكم موجهة لغير الله. ولذا العبادة عبارة عن إظهار الخضوع والخشوع ونهاية التواضع والتذلل، والعبادة بهذا الشكل لا تليق إلا بالخالق الرحمن المحسن. أن لا تعبدوا إلا الله يعني شمل على المنع من عبادة غير الله والأمر بعبادة الله، ثم على كل أحد أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لهذين الأمرين، الإنذار على فعل ما لا ينبغي والبشارة على فعل ما ينبغي. أن لا تعبدوا إلا الله، أي أحكمت آيات القرآن ثم فصلت لئلا تعبدوا أيها الناس إلا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. إنني لكم منه نذير وبشير، إنني لكم منه نذير وبشير يعني عائد إلى الحكيم الخبير، والمعنى إنني لكم نذير وبشير من جهته، أي قل لهم يا محمد، والأمر للنبي هو أمر لجميع من حمل راية النبي صلى الله عليه وسلم، أي قل يا محمد ويا كل داعية إنني لكم من عند الله نذير أخوفكم عقابه في الدنيا والآخرة إن كفرتم به وعصيتموه، وبشير أبشركم بثواب الله في الدنيا والآخرة إن آمنتم به وأطعتموه. ولذا قال ربنا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما تقدم أنه نذير وبشير أتبع ذلك ببيان ما يشمل الأمرين بقوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يقول ابن جزي أي استغفروهم مما تقدم من الشرك والمعاصي ثم ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة. طبعا الاستغفار طلب المغفرة بعدم المؤاخذة بالذنب، أما التوبة الإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود إليه. وهذه آية كريمة يا إخواني، يعني حتى لو وقفنا عندها وطولنا فيها لأننا نحتاجها ليلا نهار صباحا مساء. وقد جاء الترغيب وسأتي إلى الترغيب في ذلك، لكن قبل ذلك إذن الاستغفار كما قلنا طلب المغفرة، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها. إذن الاستغفار طلب المغفرة من الله بمعنى طلب التغاضي عن المعاقبة على الذنوب مع سترها عن الناس في الدنيا والآخرة، لأن أهل الذنوب يفضحون يوم القيامة. نعم. وهنا تأمل وأن استغفروا ربكم، عطف يعني هذه عطف هذه الجملة على الجملة السابقة أن لا تعبدوا إلا الله، يعني هذه الجملة عطف على جملة أن لا تعبدوا إلا الله، وهو تفسير ثاني يرجع إلى ما في الجملة الأولى من لفظ التفصيل، فهذا ابتداء التفصيل لأنه بيان وإرشاد لوسائل نبذ عبادة ما عدا الله ودلائل على ذلك وأمثال ونذر. وأن استغفروا أن هذه تفسيرية مثل أن لا تعبدوا إلا الله، وجملة أن استغفروا معطوفة على الجملة السابقة. وأن استغفروا ربكم، طب نختار اسم الرب هنا من أسماء الله الحسنى، لأن الله عز وجل يعني يمن على عباده بصفات ربوبيته، ومنها الخلق والعطاء والمنع والابتلاء والمحاسبة والجزاء، فربنا يمن على عباده نعمه ومهيمن عليهم بما يبتليهم ويختبرهم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي ثم ارجعوا إلى طاعته إيمانا وعملا في السلوك النفسي والسلوك الظاهر مع استدامة الرجوع إليه آنا فآنا. إذن التوبة في اللغة الرجوع، والمراد به هنا بعد الإيمان والاستغفار الرجوع العملي إلى الطاعة بفعل ما أمر الله وترك ما نهى عنه، لأن هذا يدل على صدق التوبة وصدق الاستغفار وصدق الرغبة بأن الله بأن العبد يريد من الله أن يغفر له ذنوبه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي وأمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله فيما تستقبلونه، وأن تستمروا على ذلك، أي وأن استغفروا ربكم أيها الناس فاطلبوا منه ستر ذنوبكم والتجاوز عن مؤاخذتكم بها، ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه من أعمالكم بالرجوع إلى عبادته وحده وطاعته وترك معصيته. إذن أيها الإخوة حتى لا أطيل عليكم، اطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم، ثم بين الشيء الذي يطلبه والتوبة، ثم توبوا، لأن الداعي إلى التوبة والمحرض عليها هو الاستغفار، وهو عبارة عن طلب المغفرة. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يمتعكم متاعا حسنا، يقول البقاعي أي ينفعكم في الدنيا بالأرزاق والنعم والخيرات، وقيل هو طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه، لأن الكافر يقول هنا لأنه الكافر قد يمتع، لأنه الكافر قد يمتع في الدنيا بالأرزاق، وهذه لأنه يعني كأنها لأن هي الأقوى والأصح والله أعلم، تقول لأن الكافر قد يمتع في الدنيا بالأرزاق، يعني النص أنا لا أستطيع أن أعتمد على التحقيق هنا 100%، إلى أجل المسمى يعني إلى الموت هكذا يقول البقاعي، ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعطي في الآخر كل ذي عمل جزاء عمله. والضمير يحتمل أن يعود على الله أو على ذي فضل أو على ذي فضل هكذا يعني يقول ابن جزي. طبعا أسند ابن جرير عن ابن عباس في قوله ويؤتي كل ذي فضل فضله، قال من عمل سيئة كتبت عليه سيئة، ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات، فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات، وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات. ثم يقول هلك من غلب أحاده أعشاره. هكذا نقل ابن جرير الطبري علينا وعليه رحمة الله تعالى. وتأمل هنا فائدة التوبة وفائدة الاستغفار. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، أي في الدنيا لأجل مسمى. والمتاع كل ما ينتفع به إلى حين ثم ينتهي ويزول. ولذا هذا فرق بين المتاع الدنيوي وبين النعيم الأخروي. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، أي فإنكم إن استغفرتم ربكم ثم تبتم إليه يمتعكم في الدنيا بسعة الرزق ورغد العيش وحصول العافية إلى حضور أجلكم. ولذا نحن كثيرا ما نقرأ ما في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا مثل في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي ويعطي كل ذي إحسان وبر بقوله أو فعله أو خواطره أو قوته أو ماله أو غير ذلك أجره وثوابه. ويؤتي أي في الآخرة، كما في الآية التي مرت في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان يعملون. ويؤتي كل ذي فضل فضله، الفضل هو في الأصل الزيادة والبقية من الشيء، واستعمل الفضل واشتهر بمعنى الابتداء بالإحسان، بمعنى الابتداء بالإحسان والعطاء من الخير ماديا كان أم معنويا. طبعا يقول مجاهد: ويؤتي كل ذي فضل فضله، يقول ما احتسب به من ماله أو عمل بيده به أو رجليه أو كلامه أو ما يعني ما عمله، يعني حتى الخواطر الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان. ثم قال: وإن تولوا، يقول ابن جزي مفسرا لهذه الآية الكريمة، وإن تولوا يقول خطاب للناس، وهو فعل مستقبل حذفت منه إحدى التائين، يعني أصله وإن تتولوا. نعم. وإن تولوا أي تكلفوا أنفسكم ضد ما طبعها الله عليه من سلامة الفطرة وسهولة القياد، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يقول ابن جزي يعني يوم القيامة أو غيره كيوم بدر. نعم. هكذا قال: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يعني وإن تدبروا ظهوركم كافرين غير مستجيبين لما أدعوكم إليه مبتعدين عن صراط الله المستقيم وعن مواطن تنزل الرحمات، فإني أخاف أن ينزل الله بكم عذاب يوم كبير، وهو عذاب يوم الدين في الجحيم دار عذاب المجرمين. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فهذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله وكذب رسله، فإن العذاب يناله يوم القيامة لا محالة. بمعنى أي وإن تعرضوا عما دعوتكم إليه من إخلاص العبادة لله تعالى وحده والاستغفار والتوبة، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير شأنه عظيم هوله. ولما خوف المنذرون بعذاب يوم كبير كانوا كأنهم قالوا ما هذا اليوم، فكان الجواب يوم يرجعون إليه وإعادتهم كما كانوا، فقال إلى الله مرجعكم، أي رجوعكم لأجل حساب، وهو على كل شيء قدير أي بالغ القدرة قادر على الإعادة كما قدر على البداية. والمعنى أنكم طائرون إلى الله غير منفلتين منه، فهو مجازيكم على توليكم. نعم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. لما خوف المنذرين باليوم الكبير كانوا كأنهم قالوا ما هذا اليوم، فكان الجواب يوم يرجعون إليه، إلى الله مرجعكم أي يرجعكم، أي إلى الله وحده مصيركم بعد موتكم، فيجازيكم بأعمالكم فاحذروه، كما في سورة المائدة: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال تعالى: وهو على كل شيء قدير، أي والله على كل شيء قادر، فلا يعجزه بعث عباده بعد موتهم ومجازاتهم على أعمالهم. وهنا قدير، وهو على كل شيء قدير، قدير صيغة مبالغة لقادر، وهو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو يدل على كمال قدرة الله على كل شيء. يعني ولذلك هذا يهون على ذي الفكر السليم الإيمان بالبعث بعد الموت، فربنا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم، أي هو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه وإعادة الخلائق يوم القيامة. إذن هذا مقام ترهيب، وهو أيضا مقام يعني ترغيب، لأن حتى العامل يعمل لهذا اليوم. ثم قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يقول ابن جزي هنا، طبعا يعني قبل أن ننقل كلام ابن جزي، افتتاح الكلام بحرف التنبيه ألا للاهتمام بمضمونه. يقول ابن جزي: قيل كان الكفار إذا لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يردون إليه ظهورهم لئلا يرونه من شدة البغضة والعداوة. والضمير في منه على هذا يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن ذلك عبارة عما تنطوي عليه صدورهم من البغض والغل، وقيل هو عبارة عن إعراضهم، لأن من أعرض عن شيء امتنى عنه وانحرف. والضمير في منه على هذا يعود على الله تعالى، أي يريدون أن يستخفوا من الله فلا يطلع رسوله والمؤمنين على ما في قلوبهم. نعم، هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. ألا إذن كما قلنا لا استفتاح وتنبيه وتحقيق، يثنون أي يعطفونها ويلونها، يثنون صدورهم ليستخفوا أي ليستثروا ويتواروا بحركة متقنة تخفيهم عن أن يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم إعراضهم عن دعوته. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلن. لكن قبل هذا ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني يحاول أن ينحرفوا عن الحق، لأن من أقبل على الشيء استقبله بوجهه، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، وهذا مر في سورة يونس. وإذا أقبل بوجهه أقبل بصدره، ومن ازور عنه وانحرف ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحة. إذن ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا، أي يعني يزورون عنه. نقول زورت الشمس إذا مالت، فهؤلاء يعني ينحرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم لعدم إرادتهم الحق ولعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ألا حين يسترشون ثيابهم أي يجعلونها أغشية، يعني ربنا أعلم أن ذلك غير مغن عنهم، لأنه يعلم سرهم وعلمهم في أخفى أحواله، فقال ألا حين يستغشون ثيابهم أي يجعلونها أغشية وأغطية. يقول ابن جزي أي يجعلونها أغشية وأغطية كراهية لاستماع القرآن. والعامل في حين يعلم ما يسر، والمعنى يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم فيوقفوا على هذا، ويكون يعلم استئنافا. هنا طبعا ابن جزي يعني يذكر أمور الوقف والالتزام. ولو أن باحثا جمع هذه الوقف والابتداء في كتاب ابن جزي لكان بحثا نافعا. ألا حين يستغشون ثيابهم، نعم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي يوقعون إسراره في أي وقت كان ومن أي نوع كان، ثم صرح بمقابل إسراره فقال وما يعلنون، فلا وجه لاستخفائهم، فإن سوق نفاقهم غير نافق عنده سبحانه وتعالى. يعني هذا السوق الذي يسوقونه ويجعلونه يعني لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، فربنا جل جلاله هو العليم. نعم، ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني يريدون الاستخفاء حين يستغشون ثيابهم، كراهية الاستماع لكلام الله سبحانه وتعالى، كما في سورة نوح جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني لا تفاوت في علمه بين إسرارهم وإعلانهم، فلا وجه لتوصلهم إلى ما يريدون من الاستخفاء، فالله مطلع على ثنيهم صدورهم واستخفاف يعني واستخفائهم بثيابهم. نعم، ثم علله بما هو دق من ذلك كله مع شموله للنوعين، فقال إنه عليم، فهو سبحانه بالغ العلم بذات الصدور أي بضمائر قلوبهم التي في دواخل صدورهم. نعم، وهذا بما لم يذكره ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. ثم أتبع ذلك بما يدل على شمول علمه وقدرته معا، فقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يقول ابن جزي وعد وضمان صادق، رزقها طبعا معناه قوتها وما تنتفع وتعيش به، والدابة هي الحي الذي من شأنه الدبيب. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، فإن قيل كيف قال على الله بلفظ الوجوب، وإنما هو تفضل لأن الله لا يجب عليه شيء، فالجواب أنه ذكره كذلك تأكيدا في الضمان، لأنه لما وعد به صار واقعا لا محالة، لأنه لا يخلف الميعاد، فربنا جل جلاله لا يخلف الميعاد. والإنسان طبعا يقرأ الآيات ويتدبر ويتخلق بخلق القرآن، ولذلك تجد المثنى بن حارث الشيباني يقول لأن أموت عطشا أهون علي من أن أخلف موعدا. نعم، فربنا جل جلاله قد بين في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى متكفل بأرزاق العباد، وهذا يعني يجعل الطمأنينة في نفس الإنسان. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. طبعا رزقها طعامها وغذاؤها الذي تقوم به حياتها. والله سبحانه وتعالى ما ذكر في الآية الأولى أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون أردفه بما يدل على كونه عالما بجميع المعلومات، فبين أن رزق كل حيوان إنما يصل إليه من الله، فلو لم يكن عالما بجميع المعلومات لما حصلت هذه المهمات، فهذا من علم الله. والدابة كما قلنا كل ذي حياة يدب في الأرض، من أكبر حيوان يدب فيها إلى أصغر حيوان، حتى الفيروسات وما هي أصغر منها. نعم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يقول ابن جزي يعني طبعا قبل هذا نستطيع أن ننقل من تفسير الطبري، يقول الطبري إلا على الله رزقها، يقول إلا ومن الله رزقها الذي يصل إليها هو به متكفل، وذلك قوتها وغذاؤها وما به عيشها. إذن المراد من ذلك أخلصوا له العبادة، ولا تستر عنها بالاشتغال بالرزق، فإنه ضمنه لكم وهو عالم بكل نفس، فلا تخشوا من أنه ينسى أحدا. ثم قال ويعلم مستقرها ومستودعها. المستودع اللي هو يقول جزيء المستقر صلب الأرض، والمستودع بطن المرأة، وقيل المستقر المكان في الدنيا والمستودع القبر. ثم جعل فاصلة، ثم جعل فاصلة الآية ما هو غاية، يعني ما هو في غاية العظمة، وهو كل في كتاب مبين، أي كل ذلك في كتاب عند الله مثبت مكتوب. مبين أي أن ذلك مكتوب من قبل أن يخلقها ويوجدها. وهو الذي خلق أي أوجد وقدر، هذا مما لم يذكره ابن جزيء، السماوات والأرض وحده، ثم لم يشركه في ذلك أحد كما أنتم تعرفون، في ستة أيام. ولما كان خلق العرش أعظم من ذلك كله، فإن جميع السماوات والأرض بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في ثلاث، وأعظم من ذلك أن يكون محمولا على الماء، تلاه سبحانه بقوله وكان عرشه على الماء. يقول ابن جزيء دليل على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق السماوات والأرض، ليبلوكم، يقول ابن جزيء، ليختبركم اختبارا تقوم به الحجة عليكم، لأنه كان عالما بأعمالكم قبل خلقكم، ويتعلق ليبلوكم بخلق. نعم. ومما لم يذكره ابن جزيء أيكم، أي أيها العباد، أحسن عملا. طبعا في الآية حث على محاسن الأعمال والترقي دائما في مراتب الكمال من العلم والعمل. ولئن قلت، أي ولئن قلت لهؤلاء المشركين من قومك إنكم مبعوثون من بعد الموت، أي بعثكم ثابت قطعا لا بد منه، ليقولن، أكده دلالة على العلم بالعواقب، أكده دلالة على العلم بالعواقب علما من أعلام النبوة، الذين كفروا إن هذا، أي ما هذا القول بالبعث، ما هذا القول بالبعث إلا سحر مبين. هنا جاء كلام ابن جزيء سحر، قال يحتمل أن يشير إلى القرآن أو إلى القول بالبعث، يعنون أنه باطل كبطلان السحر، أي شيء مثل السحر، تخيل باطل لا حقيقة له. ووجه جعلهم هذا القول سحرا أن في معتقداتهم وخرافاتهم أن من وسائل السحر الأقوال المستحيلة والتكاذيب البهتانية، والمعنى أنهم يكذبون بالبعث كلما أخبروا به. ثم حكى سبحانه مقالتهم في مقابلة رحمته لهم فقال ولئن أخرنا عنهم العذاب. يقول جزيء يحتمل أن يريد عذاب الدنيا أو الآخرة إلى أمة معدودة. يقول ابن جزيء أي إلى وقت محدد، ليقولن ما يحبسه، أي أي شيء يمنع هذا العذاب الموعود به. وقولهم ذلك على وجه التكذيب والاستخفاف، ألا يوم يأتيهم، أي العذاب ليس مصروفا عنهم، أي يقول ليس يصرفه عنهم صارف ولا يدفعه عنهم دافع، ولكنه يحل بهم فيهلكهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول ونزل بهم وأصابهم الذي كانوا به يسخرون من عذاب الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.